الحمد لله. سؤال الأخت أم إبراهيم عن علاج سحر الربط للحديث، وهل دق السحر ثابت وصحيح؟ أما العلاج فهو ما ثبت في الكتاب والسنة من الرقية الشرعية التي بها يذهب هذا السحر، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الرقية ورقى صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ورقي من جبريل عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الذي يكون علاجا لذلك، أما غيره فلا يجوز، وإنما يكتفى بالرقية الشرعية من القرآن ومن السنة والنفث أن قد ورد. وكذلك أيضا لو استخدم السدر فإن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قد أفتى بجواز ذلك وأنه مجرب، فإذا استخدم وقرئ عليه القرآن كان نافعا، فهذا الذي يستدفع به هذا الأمر مع كثرة الدعاء والالتجاء إلى الله جل وعلا في أوقات الإجابة أن يدفع الله جل وعلا هذا البلاء. الاستكثار من الدعاء مع الرقية الشرعية سيكون بإذن الله من أعظم الأسباب لعلاج هذا الأمر، والله الموفق.